بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن سمع الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا البارحة في مقدمة الكتاب أن مثلا الكتاب أو الشراح أو المؤلفين يذكرون مقدمة الكتاب، وهذه قلنا تشمل على أربعة أمور: أربعة واجبة وجوبا ثنائية، وأربعة مستحبة استحبابا ثنائية. وسبق أن الواجبة أربعة أشياء وهي بسملة والشهادة. ما ذكره نقول ذكره، وما لم يذكره نقول لعله تلفظ به ولم يكن، لأنه قال فأفضل السلام وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المتأخرين أن إفراد السلام عن الكراهة مكروه، وكان هذا قولا مرجوحا، لكن هم يعتذرون لهذا، يقولون لعله سلم كتابة وصلى لفظا، وإنما ذكر السلام دون الصلاة لأن السلام آثر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية نأخذ أن السلام آخذ من الصلاة. ما وجه الاستدلال؟ التأكيد. أي الله تعالى نعم قال صلوا عليه وسلموا، فعل أمر فعل أمر. في السلام قال سلموا تسليما، تسليما هذا إعرابه مفعول مطلق مؤكد لعامله. المفعول المطلق ثلاثة أنواع: توكيد لون وعن ودين أو عدد، كسرت سير سيل سير ذي عشر. فتسليما هذا تأكيد، دليل على أن التسليم آخر من الصلاة. فما أتى به الناظم نقول أتى به، وما لم يأت به نعتذر عنه بأنه جاء به لفظا. وكذلك المستحبات جاء ببعضها، وما هي المستحبات؟ تسمية نفسه، كتابه، براءة الاستهلاك، أما بعد. فما جاء به نقول أتى به وكفانا، وما لم يأت به نقول لعله يعني تركه اختصارا، أو لا يحاسب لأنه مستحب، يعني لا يلام إذا ترك المستحب. سبق أيضا أن مقدمة العلم هي الأمور الكم؟ عشرة. مجموعة قول الصباح رحمه الله نظمها في شرحه أو في حاشيته على شرحه لشيخه الملوي على السلم في المنطقة. الملوي شرح السلم المنورة، وهو الشيخ الصباح محمد بن علي، وله حاشية عليه ذكر هذه في المقدمة هنا. طيب، حد النحو لابد أن نأخذ ثلاثة أشياء وأربعة من هذه المقدمة، مقدمة العلم. إن مبادئ كل فن عشرة. الحد، الحد سيأتينا تعريفه لغة واصطلاحا. الحد، حد النحو في اللغة يأتي على 14 معنى، أشهرها ستة، أشهرها ستة. المجموعة في قول الناظم قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. يعني كلمة نحو تأتي بمعنى القصد، تقول نحوت المدينة يعني قصدت المدينة النبوية. تقول قصد ومثل، زيد نحو عمرو يعني زيد مثل عمرو. جهة، صليت نحو الكعبة. مقدار، له أو لزيد نحو ألف، ألف ريال يعني مقدار ألف ريال. قسم، نحوت مالي بين أولادي يعني قسمت مالي بين أولادي. بعض، تقول جاء نحو القوم يعني بعض القوم. أو أكلت نحو السمكة بالإضافة يعني بعض قاله الأخيار. هذا في اللغة، وله يأتي بمعنى النوع وعند والقرب، إلى توجيه اسم قبيلة بنو نحو إلى آخر، لكن المشهور هذه. النحو في الاصطلاح يطلق النحو يعني يستعمل تارة مرادا به النحو الخاص والصرف، يعني لفظ النحو قد يطلق ويراد به النحو الذي هو المعلوم عند المتأخرين ويحشر معه أو يوضع معه علم الصرف. وهذا كان إلى حد أو زمن ابن مالك رحمه الله كان يطلق النحو بهذا، لذلك شرح الألفية يفسر القول ابن مالك مقاصد النحو يعني الشاملة للصرف، لأنه نظم النحو والصرف، مقاصد النحو يعني ما يشمل فن الصرف. لهذا المعنى نقول حد النحو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وترتيبا، علم بأصول يعرف بها أحوال أو أحوال الكلم مطلقا جمع كلمة إفرادا وترتيبا، لأن الكلمة كما سيأتينا هي موضوع علم النحو، يبحث عن الكلمة من جهة البنية، من جهة المعنى، من جهة الزنا الوزن، يعني هل هي على وزن فعل أو فعل أو فعل، يبحث عنها من جهة الإعراب، من جهة البناء، إفرادا وترتيبا. ترتيبا هذا هو علم النحو، هو علم النحو. إفرادا يعني مادتها، زينتها، هل هي من باب فعل أو فعل أو فعل، هذا كله يبحث في باب الصرف، إذا اتصل به أو إذا جاء حرف العلة متحركا وفتح ما قبله، قلب ألفا، الإدغام، القلب، التقاء الساكنين، كل هذه تتعلق بزنية الكلمة إفرادا، يعني لا يشترط فيها أن ينظر في هذه الكلمة بعد الترتيب من مسند ومسند إليه، يعني مبتدا وخبر وفعل فاعل. ترتيبا المقصود به فن النحو إعرابا وبناء. إذن على هذا الحد دخل معنا فن الصرف. وإذا أردنا أن نخرج الصرف على المصطلح الخاص عند المتأخرين يعني بعد ابن مالك رحمه الله، فنفس التعريف نقول علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. أخرجنا الصرف في هذا. نشرح التعريف أو نتجاوز نشرحه؟ يحتاج وقت. طيب، علم، علم، العلم يطلق بمعنى الإدراك، ويطلق أيضا بمعنى المسائل، ويطلق بمعنى الملك، يعني له ثلاث استعمالات، يستعمل بمعنى الإدراك، ويستعمل بمعنى الملكة، ويستعمل بمعنى المسائل. والمراد هنا الأصل، المعنى اللغوي لكلمة علم هو الإدراك، هو الإدراك. الإدراك معناه في الاصطلاح وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس يعني النفس التي تدرك المعاني إلى المعنى المراد من اللفظ بتمامه، يعني لا على وجه النقص، لأن السامع للكلمات قد يدرك المعنى بتمام المعنى، وقد يدرك المعنى أصل المعنى مع الشك في صدق ذلك اللفظ على هذا المعنى. فمثلا إذا قيل كلمة بيت، السامع يدرك معنى كلمة بيت، هل هناك شك؟ هل يمكن أن ينزل كلمة بيت على المسجل مثلا أو على المسجد؟ لا، لا يفهم من كلمة بيت إلا المعنى الذي وضع له في اللغة وهو مدلوله القاف. قد يفهم من الكلمة بعض المعنى ولا يفهم تمام المعنى. فلو قيل مثلا خندريس، هل أدرك أحد منكم معنى هذه الكلمة؟ هل أحد يعرف معنى خندريس؟ خندريس هذه اسم من أسماء الخمر. إذن الآن أنت تصورت معنى كلمة خندريس، قبل المعرفة، قبل العلم بهذه الكلمة، أنت ما أدركت شيء من معنى هذه الكلمة، أو لعلك شككت في المعنى، يعني جاء في نفسك معنى لكن لا بتمامه. هذا يسمى شعور، يسمى شعورا. إذن نقول الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني لا يقبل الشك، لا يقبل التردد. فإن كان لا بتمامه مترددا فيه أو شاكا أو عنده بعض المعنى ولم يكمل المعنى، هذا يسمى شعورا، فيكون الشعور أخص من الإدراك، أخص من الإدراك. إذن علم بأصول يعني إدراك، إدراك بأصوله. الإدراك قد يكون لمفرد وقد يكون لمركب، مركب يعني جملة اسمية أو جملة فعلية. إن كان متعلق الإدراك المفرد فيسميه المناطق والأصوليون تصورا، يسمونه تصورا. إذا ما هو التصور؟ إدراك المفرد، إدراك المفرد، إدراك مفرد تصورا علم. وإن كان متعلق الإدراك المركبات الجملة الاسمية والجملة الفعلية نسميه تصديقا، نسميه تصديقا. تصديق هذا أحد احتمالات الخبر. الخبر الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر. الخبر ما هو؟ ما احتمل الصدق والكذب. هو نكتب هذا متعلق الإدراك إن كان مركبا نسميه تصديقا، تسبية للجملة بأشرف الاحتمالات، لأن الجملة القضية هذه المبتدأ والخبر والفعل والفاعل تحتمل التصديق وتحتمل التثبيت، أيهما أشرف؟ التصديق. قال إذا نسمي هذا المتعلق الذي هو الإدراك بتعلقه بالجملة المحتملة للتصديق والتثبيت نسميه تصديقا لأشرف الاحتمالين. إذا ينقسم الإدراك إلى تصديق وإلى تصور. إدراك مفرد تصورا علم ودرس نسبة بتصديق وسن. نعم. إدراك علم بأصول. الإدراك ما هو؟ أصول النفس إلى المعنى بتمامه. بأصول. الباء هذه علم يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، وقالوا علمه وعلم بكذا. صوت واضح في الأخير؟ واضح؟ أيه. علمه وعلم بكذا. إذا لا إشكال. أو نقول ضمن علم أحاط، محيط بكل شيء مثلا. الإحاطة تتعدى بالباء. بأصوله. الجر مجرور متعلق بعلم. علم بأصوله. أصول جمع أصل. والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، لكن المراد هنا الأصل للصلاح، المرادف للقانون والقاعدة والضابط والحكم. هذه كلها ألفاظ الصلاح، ليس لغة. لغة بينهما خلاف متباين. في الصلاح هذه الألفاظ كلها مترادفة، وحدها الجامع الذي ينطبق عليها جميع هذه الألفاظ نقول قضية، يعني الأصل والقانون والقاعدة قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. قضية هي نفسها الخبر، لكن هذا مصطلح خاص بالمناطق، والخبر خاص بالبيانيين والنحاة. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني يسمى قضية ويسمى خبر. يعني الجملة الاسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية المؤلفة من الفعل وفاعله أو نائبه تسمى قضية وتسمى خبر، تسمى قضية وتسمى خبر. كلية يعني المبتدأ فيها لفظ مشترك، لأن اللفظ المفرد إما أن يفهم اشتراك، يعني لا يختص بجزء معين أو بفرض معين. كلمة زيد هل تحتمل غير مسماه؟ أقول لا. كلمة رجل تحتمل، هذا رجل وهذا رجل وذاك رجل إلى آخره. فمفهم اشتراك نسميه كلي، وعكسه الجزء، ما كان مسماه لا يحتمل الشركة نسميه جزئيا، وما احتمل الشركة نسميه كلية. فمفهم اشتراك الجزئي الكلي كأسد وعكسه الجزئي. بعض الإخوة قال لو قدمت المنطق قبل النحو كان أحسن، لأن نحتاجه في النحو، نحتاجه في الصرف، نحتاجه في البيان. إذا فمفهم اشتراكه الكلي كأسد وعكسه الجزئي. طيب هنا قال قضية كلية، إذا المبتدا فيها يكون جزئي أو كلي؟ كل، لأن الكلية ما كان الموضوع فيها المبتدا كليا، يعني مفهم اشتراك لا يختص بفرد دون فرد. قضية كلية تتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. قلنا الموضوع الذي هو المبتدا، المناطق يسمون المبتدا موضوعا والخبر محمولا، نفسه نفس زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر. المناطق يقول زيد موضوع وقائم محمول. طيب يتعرف بها بهذه بواسطة هذه القضية الكلية التي موضوعها لفظ مشترك لا يختص بفرض دون فرض، يتعرف بواسطة هذه الكلية القضية أحكام جزئيات موضوعها. ما هو الموضوع؟ إذا أخذنا مثال والكلام في علم النحو، أخذنا قاعدة الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الفاعل مبتدا موضوع ومرفوع، هذا الحكم يسمونه محمولا. الفاعل هل مدلوله كلي أم جزئي؟ كلي. لماذا؟ لأنك إذا قلت جاء زيد، زيد فاعل، مات عمرو، عمرو فاعل، سافر خالد، خالد فاعل، له جزئيات ولفظ مشترك. طيب إذا أردت أن تصل إلى حقيقة علم النحو، أنت تتعرف على هذه القاعدة الفاعل مرفوع. أين تبحث هذه القاعدة؟ في فن النحو. كيف تثبت هذه القاعدة؟ بالاستقراء والتتبع لكلام العرب. أخذ النحاء أن كل فاعل مرفوع قضية كلية لها أجزاء، لها مفردات، لها آحاد. هذه الآحاد أنت تطبق هذه القاعدة العامة على أفرادها. فمثلا يأتيك لفظ زيد من قولك جاء زيد، جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد، هذا أنت ما تدري هل هو فاعل أو مفعول أو مضاف أو حرف إلى آخره. ما الذي يحدد لنا أن زيد فاعل أو مفعول أو مضاف؟ الحد، التعريف. لهذا نعرف متى نحكم على الكلمة أنها فاعل أو مفعول به أو مفعول مطلق أو مضاف أو مضاف إليه أو ظرف زمان أو ظرف مكان. الذي يحدد لنا ماهية الكلمة هو الحد، التعريف. إذن هذا يجعلنا نحرص على التعريف وأن نشبعها تفصيلا. إذا حكم على كون زيد من قولك زيد جاء زيد أنه فاعل بتطبيق حد الفاعل عليه، تقول الفاعل ما حده؟ الاسم الصريح أو المؤول به، أسند إليه فعل تام أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. هذا التعريف بطوله تطبقه على هذه المفردة الكلمة، فتجد أنه انطبق عليه. فإذا به كلمة زيد هذه داخلة في الحد، اسم صريح وقع بعد فعل قائم به إلى آخره، هذا سيأتينا إن شاء الله. فتطبق الحد على كلمة زيد من قولك جاء زيد، إذن عرفنا أنه فاعل وليس بمفعول وليس بضبط زمان وليس بتمييز ولا حال. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا تصورنا ماهية الكلمة أنها فاعل، ما حكم الفاعل؟ مرفوع، زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه تسمى مقدمة صورة لأن مفردها أو موضوعها جزئي. زيد من قولك جاء زيد فاعل، تأتي بالمقدمة الكبرى وكل فاعل مرفوع، النتيجة زيد مرفوع، زيد مرفوع. فأنت علمك بهذه الأصول القواعد، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال منصوب والمضاف إليه مجرور دائما، هذه القواعد تتوصل بها إلى معرفة أحد الأفراد التي ترد على لسانه. فكل كلمة ترد على لسانه لا بد أنها داخلة في قاعدة من هذه القواعد. إذن حد النحو علم بأصول، نحن نتعلم وندرس وندرك ونصدق بهذه القواعد العامة، الفاعل مرفوع ونحوها، لمعرفة جزئيات هذه القاعدة. فالفاعل مرفوع لها جزئيات أنت تستخدمها في لسانك دائما، واضح هذا؟ طيب، إذن علم بأصول أو قضية، عفوا، قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، هذه هي القاعدة العامة التي تدرس في فن النحو. الفاعل مرفوع لها جزئيات، ما هي جزئياتها؟ كل اسم صدق عليه حد الفاعل. المفعول به منصوب، ما هو المفعول؟ كل اسم صدق عليه حد المفعول. فإذا صدق عليه حد المفعول تأتي بالحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. طيب، النحو علم بأصول، هذه الأصول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب إلى آخره، يعرف بها يعني بهذه القواعد أحوال أواخر الكلم. الكلم اسم جمع كلمة، اسم جمع كلمة. يعرف بهذه القواعد العامة أحوال يعني صفات، لأن الرفع والنصب والجر والجزم هذه صفات للكلمة. يعرف بها بواسطة هذه القواعد أحوال يعني صفات، جمع صفات، أواخر الكلم، أخرج الصرف الذي يتعلق، أو أخرج بعض الصرف، لأن الصرف يتعلق بأول الكلمة وبوسط الكلمة وبآخر الكلمة. قوله أواخر الكلم أخرج ما تعلق بأوائل الكلم وأواسط الكلم، لأن هذا يسمى صرفا لا نحو. دخل معنى ماذا؟ الصرف المتعلق بآخر الكلمة، كالتقاء الساكنين، قم الليلة، قم هذا فعل، فعل أمر، والأمر مبني على السكون، مثاله تركه في الموضوع تأتينا إن شاء الله. الأمر مبني على السكون، أين السكون هنا؟ لا، قمي، قم الليلة، التقى الساكنان وحركنا الأول بالكسر على الأصل. هذا التحريك آخر قم، هل هو متعلق بآخر الكلمة؟ نعم، لكن هذا من باب التقاء الساكنين، وباب التقاء الساكنين هذا ليس من باب الإعراب ولا البناء، فاحتجنا أن نخرج هذا التقاء الساكنين ونحذف الإدغام والقلب. أخرجنا آخر أو أخرجنا الصرف المتعلق بآخر الكلمة بقولنا إعرابا وبناء. إذن الحالة التي يتعلق بآخر الكلمة هي من حيث كون الكلمة معربة أو مبنية، معربة أو مبنية. إذن الصرف قد يتعلق بآخر الكلمة. رمى أصل هذا في الماضي، أصلها رميا، رميا، حركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء وألفا. طيب، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا حد النحو، هذا حد النحو، لأن الطالب لابد أن يعرف ماذا يدرس، ما هو الفن الذي تدرسه، ما متعلق هذا الفن. تقول أواخر الكلمات العربية من أي جهة؟ الإدغام، القلب، الثقات، لا، من جهة أنها معربة أو مبنية، لكن هذا بقيد أن الإعراب والبناء لا توصف به الكلمات إلا بعد التركيب. يعني زيد لوحدها هذه هل هي معربة أو مبنية؟ اختلف النحاة فيها على ثلاثة أقوال، قيل موقوفة لا معربة ولا مبنية وهو اختيار ابن مالك، وقيل مبنية، وقيل معربة، والصحيح أنها موقوفة، أنها موقوفة، يعني لا توصف بإعراب ولا بناء. لا، ما يغلق، لا، الفرع يغلق، يعني لأن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، لابد من عمل. لكن اعتذر عنهم قالوا انها معربة، يعني معربة بالقوة لا بالفعل، يعني توصف الكلمة، وهذا لا إشكال فيه، هذا مسلم عند الجميع، معربة بالقوة لا بالفعل. الشيء قد يوصف بكونه بالقوة إذا وجد الحدث، إذا وجد الحدث نقول هذا الحدث موجود بالفعل، تقول زيد يضحك، إذا كان الآن تقول زيد يضحك، إذا كان قولك زيد يضحك في وقت ضحكه إيجاد الضحك، هذا الضحك بالفعل يعني موجود. وزيد يضحك أنت وصفته بكونه ضحك، طيب هو الآن ما هو ضحك؟ نقول هو بالقوة يعني قابل، مآله لو وجد السبب المقتضي للضحك أن يضحك. فقد يوصف الشيء بالفعل بالإيجاد إذا كان موجودا بالفعل، أو بالقوة إذا كان مآله إلى أن يتصف بهذا الحدث. طيب إذن نقول إعرابا وبناء بقيد بعد التركيب، أما قبل التركيب لا توصف الكلمة بإعراب ولا بناء. موضوع إذا عرفنا الحد هذا، موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. الثمرة ما هي ثمرة علم النحو؟ إتقان ماذا؟ إقامة اللسان، تقويم اللسان، فهمه الكتاب والسنة، كتابة، صيانة اللسان. نعم صحيح، أهمها فهم الكتاب والسنة، لذلك حكمه فرض كفاية، حكمه أنه فرض كفاية على كل ناحية من البلاد الإسلامية، يعني يجب على المسلمين أن يوجد فيهم من يدرس علم النحو واللغة عموما. لماذا؟ لأن فهم الكتاب والسنة متوقفان على فهم علم اللغة، إذن لابد أن يقوم في المسلمين من يفهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. والوسائل لها أحكام، أحكام المقاصد، أحكام المقاصد، بل ذكر السيوطي رحمه الله اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمتكلم يعني كل إنسان أن يتكلم في الكتاب والسنة إلا إذا كان مليا بالعربية، مليا يعني غنيا، مليا يعني غنيا، لا يجوز أن يتكلم في الكتاب والسنة في التفسير والحديث إلا إذا كان مليا بالعربية. نعم، وفضله واضح، وسائل أحكام المقاصد، ونسبة يعني نسبته لبقية الفنون، التباين والتخارق يعني ليس متداخلا مع بقية الفنون. والواضح أبو الأسود الدؤلي بأمر علي رضي الله تعالى عنه، واضح الاستمداد، استمداده من الكتاب والسنة وكلام فصيح العرب. والسنة هذه فيها نزاع، الكتاب متفق عليه أنه يحتج به في إثبات القواعد النحوية، لكن بعض النحاة نازع في مسألة الحديث. لماذا؟ أيوة. لأن بعض المحدثين يرى أنه يجوز رواية بالمعنى، لكن العالم بما يحيل المعاني. قالوا إذن إذا كان يجوز رواية الحديث بالمعنى، إذا قد يروي الحديث بمعنى يظنه أنه هو المعنى ولا يحتج، فلذلك لا يحتجون بالسنة. والصحيح الاحتجاج أنه لو جاز الرواية بالمعنى من الصحابة والتابعين يجوز الاحتجاج، لذلك ابن هشام ينصر هذا القول ويكثر من الاستشهاد بالسنة. ابن هشام رحمه الله كتبه النحوية مليئة بالاستشهادات بالقرآن والسنة، الاستنداد. ايش الذي يليه؟ وفضله ونسبة الواضع والاستنداد، حكم الشارع. لا بقي انا والاستنداد، والاسم الاستنداد، الاسم اسمه علم النحو، علم النحو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعني المنحو المقصود، هذا بغلبة الاستعمال أطلق على النحو الخاص، وإلا كل علم منحوا يعني مقصودا، كما سمي الفقه فقها. الفقه حده العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه عام، وهذا المعنى الحد خاص. هل نقول الفقه في اللغة؟ نعم، الفقه في اللغة صح. كل علم هو مفهوم، يعني مفهوم، لكن فصل بغلبة الاستعمال على الفقه الخاص. كذلك النحو كل علم يكون منحوا يعني مقصودا، وخط بالاستعمال بغلبة الاستعمال على النحو الخاص، هذا المصطلح الخاص. حكم الشارع سبق. مسائل يعني قواعده التي يبحث فيها: الفاعل مرفوع، المضاف بحسب ما قبله، المضاف إليه دائما يكون مجرورا، الحال دائما منصوب، التمييز منصوب قد يكون مجرورا، إلى آخره. هذه قواعد وصل إليها النحاة بتتبع الجزئيات، يسمونها الاستقراء، الكل أتام أو الجزئي، وإن بجزئي على كل سبل فذاب الاستقراء عندهم عقل. والبعض مسائل، والبعض يعني بعض العلماء بالبعض اكتفى اغتنى ما ذكرها كلها، ومن درى الجميع كما دريتموها حاز الشرف فقر والفوز. باب الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعازد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بدأ الناظم هذه المنظومة بباب الكلام، وبعضهم بحد الكلمة. بحد الكلمة، من بدأ بحد الكلمة كابن هشام في خطر الندى وغيره، نظروا إلى أن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية. إذن الكلام له أجزاء، وكل جزء هو كلمة عربية، وهذه الكلمة العربية لا يمكن معرفة الكل الذي هو الكلام إلا بمعرفة الجزء. يقولون: الجزء مقدم على الكل طبعا، فقدم وضع ليوافق الوضع الطبع. طبيعة الإنسان في نفسه أن يعلم الأجزاء والجزئيات قبل الكليات، صحيح؟ يعرف الأجزاء أولا ثم يعرف المركبات، هذه طبيعة النفس. في الوضع، في الترتيب، التدريس والتعليم والكتابة، قالوا ينبغي أن يوافق الوضع الطبع، فكما أن الطبع يتعلق بالأجزاء ليتوصل بعلم الأجزاء إلى المركبات، كذلك في الوضع والتعليف والتدريس أن نبدأ بالأجزاء. إذن بعض النحاة بدأ بتعريف الكلمة لأنها جزء من الكلام، ولأنها أيضا موضوع ثاني، موضوع علم النحو. وبعضهم بدأ وأكثر النحاة بالكلام، لفظ مركب، نعم، لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد تستقيم كما قال ابن ماجه. وهنا بدأ أيضا بالكلام نظرا إلى أنه هو محق الفهم. الإنسان يتعلم النحو من أجل أن يفهم الكلام كلام غيره، ومن أجل أن يصحح كلامه. إذن المحطة الفائدة النهاية الأخيرة هي الكلام، هو القصد بالخطاب، وهو الذي يقع به التفاهم، وسواء هذا أو هذا، إنما هو مسألة ترتيب فقط. باب الكلام، هذا يذكر فيه يعني على سبيل الجملة حد الكلمة، يعني الذي سنأخذه في هذا الباب: الكلام والكلم والكلمة والكلم والجملة، والمفرد أيضا داخل فيه. باب الكلام أي هذا باب الكلام، هذه ترجمة مركبة من كلمتين، الأولى منهما باب، والثانية الكلام. الكلام الثاني التي هي مضاف إليه من قواعد النحو أنها ملازمة للجر، أنها والثاني يجرر، هكذا قال ابن مالك، والثاني يجرر يعني مطلقا. والكلمة الأولى تكون على حسب العوامل، إن كان العامل يقتضيها خبرا رفعت على أنها خبر، وإن كانت إن كان العامل السابق يقتضيها مفعولا به نصبت على أنها مفعول به. إذن باب هذه تحتاج إلى إلى عامل، لماذا؟ لأن الكلام دائما مجرور، بقي ماذا؟ الذي يتغير معنا كلمة باب. هذه كلمة باب يجوز فيها ثلاثة أوجه، أنا أعرب هذه الترجمة وما أعيدها، أعرب هذه الترجمة وما أعيدها، يعني ركز. باب الكلام باب يجوز فيها ثلاثة أوجه: الرفع والنص والجر. يعني يصح أن تقرأها بأي صفة إلا الجر تركه أحسن. باب الكلام باب الكلام باب الكلام باب الكلام باب الكلام باب الكلام. طيب، ما وجه الرفع؟ الرفع يحتمل وجهين: الأول أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، باب الكلام تقديره هذا باب الكلام، هذا مبتدأ، وباب خبر وهو مضاف الكلام مضاف إليه. الوجه الثاني في الرفع أن يكون باب خبر لمبتدأ محذوف، باب الكلام هذا محله، هذا موضعه، باب مبتدأ أول وهو مضاف الكلام مضاف إليه، هذا مبتدأ ثاني محله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. باب يجوز فيها الرفع. الرفع يحتمل وجهين: الأول وهو الأرجح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، التقدير هذا باب الكلام، هذا فيه تفصيل هذا إعراب، لكن إجمالا هذا مبتدأ، باب الكلام باب خبر وهو مضاف والكلام مضاف إليه. الوجه الثاني في الرفع: اعكس، مبتدأ خبر محذوف، مبتدأ خبر محذوف، باب الكلام هذا محله، باب مبتدأ أول وهو مضاف الكلام مضاف إليه، هذا محله، هذا مبتدأ ثاني محله أو موضعه، تقول هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. هذه الحالة الأولى الرفع يجوز فيها الوجهان، والأول أرجح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، لأن القاعدة عند النحاة أنه إذا جاز أو دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبرا فالأولى والأرجح أن يجعل المحذوف مبتدأ، إذا دار وجاز كما هنا، فيجوز أن يكون هو الخبر والمبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون هو المبتدأ والخبر محذوف. إذن عندنا جملة كلمة يجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف والعكس، أيهما أولى؟ أن نجعل المبتدأ محذوف والخبر هو الملحوظ. لماذا؟ لأن الخبر هو محط الفاعل، والخبر الجزء المتم الفاعل. الأصل في الإنسان إذا أراد أن يأتي بالخبر أن يحكم على شيء، على ذات أو معنى، لذلك المبتدأ في المعنى محكوم عليه، والخبر حكمه محكوم به، الخبر محكوم به. والأصل في التخاطب والتفاهم أن يتكلم الإنسان مع شخص لماذا؟ لأمور متفق عليها بينه وبينه، أو معلومة يخبر عنها بأخبار، هذا هو الأصل، هذا هو الغالب، أن يكون المبتدأ معلوم عند المخاطب والمخاطب، ويؤتى بالأخبار أحكاما على هذه المبتدأ. الحاصل أنه إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف خبرا أو مبتدأ فالأولى أن نجعل، والأرجح أن نجعل المبتدأ هو المحذوف. النصب باب الكلام، باب تقول مفعول به لفعل محذوف جوازا، تقديره اقرأ باب الكلام، اقرأ باب الكلام، باب مضاف الكلام مضاف. هذان الوجهان جائزان عند البصريين. الوجه الثالث وهو الجر سائغ عند الكوفيين ممتنع عند البصريين، باب الكلام. عند الكوفيين يجوز أن يحذف حرف الجر ويبقى العمل. مررت بزيد، يجوز أن تقول مررت زيد، أين حرف الجر؟ محذوف ويبقى العمل. عند البصريين يقول لا، إذا حذف حرف الجر وجب أن ينتصب، يسمونها المنصوب بنزع القاف، هو هذا. وهل هو سماعي أو قياسي؟ يأتينا إن شاء الله. باب الكلام عند الكوفيين، اقرأ أو انظر في باب الكلام. إذن تقول باب اسم مجرور بحرف جر مقدر، تقديره بعامله يعني حذف وبعامله، انظر في باب الكلام، باب مضاف الكلام مضاف. لكن عند البصريين هذا يحفظ ولا يقاس عليه، إلقاء عمل الجر مع حذف الحرف هذا يسمع ولا يقاس عليه. قيل أن رؤبة سئل كيف أصبحت؟ قال خير، يعني بخير. عند المصريين يجب أن تقول خيرا. أي نعم. طيب، إذن عرفنا الآن معنى أو إعراب كلمة أو هذه ترجمة باب الكلام. هذه مضطردة معك في كل فن، في كل باب. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. باب العام، باب العام، باب العام. يعني تتعب نفسك تحفظ هذه الآن، وانظر ماذا يترتب عليها من الأجزاء. إذن هذه صارت قاعدة كلية ولها جزئيات. أيوه. لذلك القياس أول إنما النحو قياس متبع، بعض النحاة يقولها إنما النحو قياس متبع. في الأول تحفظ مثال واحد ثم تطبقه على عشرات بل مئات، أوله صعب وآخره عسل ولذة. صحيح النحو أوله صعب، صعب جدا، يشق على النفس، لكن آخره لذة وحلاوة. لذلك أوصف الشباب يعني إذا أرادوا أن يتقنوا يحفظوا مثال كالفاتحة. يعني إذا حفظت هذا باب الكلام بهذا الأسلوب تطبقه في سائر الفنون، وأنت كلما مر معك باب النكرة والمعرفة تعربه بهذه الصورة. باب الكلام، باب من جهة الصيغة، الألف هذه ليست أصلية، هذه منقلبة عن واو. إذا جمع تقول أبواب، أين الألف؟ هي الواو. إذا صغرتها بويب، فعيل، أين الألف؟ هي الواو. إذن باب هذه نقول الألف أصلها الواو. كيف صارت ألفا وهي واو؟ نقول تحركت الواو، أصلها بواب طبعا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألف. القاعدة الصرفية وليست النحوية. إذا شاءت الواو وهي حرف علة والأصل فيها ساكنة، والياء وهي حرف علة والأصل فيها ساكنة، إذا تحركت الواو والياء بجنس الحركة مطلق الحركة، يعني سواء كانت كسرة أو فتحة أو ضمة، يعني بضد السكون، هذا المقصود، أنها خرجت عن السكون بفتحة أو ضمة أو كسرة لا يضر. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبتا ألف. مثال الواو ما معنى؟ بواب، فعل، تحركت الواو تدل على أن هذه الألف منقلبة عن ياء. نياب، تحركت الواو الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألف. يقع في الفعل أيضا باع، باع يبيع، إذن الألف هذه منقلبة عن ياء. بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. إذن باب هذه أصلها بواب، يجمع على أبواب قياسا وعلى بيبان وسماع وأبوبة. أي أبواب سماع قياس، أبواب قياس، وبيبان وأبوبة سماع. معنى الباب لغة المدخل للشيء، المدخل للشيء يعني مكان الدخول. وفي الاصطلاح عندهم ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. أصل استعمال الباب في الأجسام حقيقة، لأن أصله ما يتوصل به من خارج إلى داخل ومن داخل إلى خارج. وبعض يقول فرجة في ساتر مثل الجدار، فرجة يتوصل بها الدخول من خارج إلى داخل والعكس، ويستعمل في الأجسام حقيقة وفي المعاني كما الذي معنا هنا باب الكلام مجازا. مجازا. الاصطلاح عندهم الفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، الفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. يعني ما هذا التعريف تخصيصه؟ معاني مخصوصة. الآن قال باب السلام ذكر بيتين، باب السلام تحته معنى، المعنى هذا مطلق أو خاص؟ خاص، وهو الحديث عن السلام وأنواع السلام. المعنى الخاص يعبر عنه بألفاظ عامة أو خاصة؟ خاصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. هذا يصدق على الألفاظ المخصوصة قد تحد أو تعين بكونها في حد الكلام باعتبار المضاف إليه، باب الكلام. ألفاظ مخصوصة تتعلق بماذا؟ بالكلام. باب المياه، ألفاظ مخصوصة تتعلق بالمياه إلى آخره. فالذي يعين هذه الألفاظ المخصوصة أو يحدد المعاني المخصوصة تنظر إلى المضاف إليه، وإلا الباب من حيث هو بقطع النظر عن المضاف إليه ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. باب الكلام، باب الكلام من إضافة المسمى إلى الاسم، من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول. الكلام بفتح الكاف احترازا من ضم الكاف وكسرها، لأنها الكلام مثلث الكاف يعني تضم وتفتح وتفتح، إن ضمت فهي مفرد الكلام ومعناها اسم للأرض الصعبة. تقول هذه كلام يعني أرض صعبة غليظة، هي مفرد. والكلام بكسر الكاف جمع، جمع كلم من باب نصر ينصر نصرا، كلمة يكلم كلمة وهو الجراحة، الجراحة. لذلك قال ابن يعيش سمي الكلام كلاما لأنه يكلم القلب يعني يجرح. يقولون هذا ليس كل كلام يجرح لكن بعضه. إذن الكلام بفتح الكاف احترازا من ضمها أو كسرها. من جهة الصيغة هو اسم مصدر لكلم، اسم مصدر لكلم له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح. الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه. القول يعني ما يتلفظ به قليلا كان أو كثيرا، وسيأتي شرحه القول تفسيره. وما كان مكتفيا بنفسه، وما يعني شيء، كان هذا الشيء مكتفيا بنفسه في إفادة المعنى، لأن الكلام سواء كان لغة أو اصطلاحا ما أفاد. والفائدة هذه قد تؤخذ من لفظ وقد تؤخذ من غير اللفظ. القول هذا خاص باللفظ، وما كان مكتفيا بنفسه كل ما دل على معنى ولم يكن معه لفظ، وهو ما يسمى بالدوال الأربع، مثل الكتابة والإشارة والنصب والعقد ولسان الحال. هذه يسمونها الدوال الأربعة باستثناء لسان الحال. الكتابة لو كتبت قام زيد هل أفاد أم لا؟ أفاد، أفاد ثبوت القيام لزيد. هل هو لفظ؟ لا، ليس بلفظ. إذن هو مباين لقوله القول، القول التلفظ سواء كان قليلا أو كثيرا. والكتابة تدل على ما يدل عليه القول، ولكن يختلفان في تخلف اللفظ عن الكتابة. الإشارة لو قال له تعال، ما قال تعال، هكذا أشار بيده يعني تعال، هذه الإشارة مفهمة مفيدة؟ مفيدة. هل هي قول؟ لا، إذن ليست بلفظ. أفادت معنى؟ أفادت معنى، أي لو قال له هل أفادت معنى فهم، لذلك جاء. أي نعم. النصب يعني ما ينصب علامة، يمثلون له بالمحراب، يدخل المسجد يقول القبلة هنا، كيف عرف؟ المحراب. المحراب أفاد معنى، أفاد معنى أن القبلة هنا، تأتي عند المسجد وتجد دولاب موزع، إيش معناه؟ يعني قاع الناس. العقد هذا يقول جمع عقدة أو عقدة، كانوا يعدون الأعداد بضم الأصابع، يعني كانت لها طريقة معينة عندهم، إذا وجدت دلت على عدد معين، على عدد معين. لسان الحال كالمسكين مثلا ترى يجلس، مثلا أن ترى الشخص على باب المسجد تعرف أنه يسأل، قد لا يتلفظ ولكن بلسان حاله سأل، كما سبق معنا يا سائلي عن السلام، قد يكون السؤال بلسان الحال، يعني حال الناس كأنه لسان، لذلك هذا المسان حالق من إضافة المشبه به إلى المشبه. وما كان مكتفيا بنفسه كل ما أفاد معنى وليس بلفظ، القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول واضح كل ما تلفظ به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، وما كان مكتفيا بنفسه كل ما أفاد معنى يفهم منه وليس معه لفظ، اكتفى بنفسه عن أن يحترم بلفظ. هذا المقصود، هذا هو المعنى اللغوي للكلام. إذن المكتوب الآن أمامنا هنا هذا كلام لغة، المحراب كلام لغة، أما عند النحاة فالكلام ما جمع أربعة قيود، له حدان، حد مبسوط وحد مختصر، والمبسوط هذا أحسن وهو ما عرفه ابن معطي في الفصول الخمسون وجرى عليه ابن عجبون في النسخ، اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه أربعة قيود إن وجدت وجد الكلام النحوي، إن توفرت نقول الكلام إن وجد اللفظ المركب المفيد بالوضع حكمنا عليه بكونه كلاما في اصطلاح النحاة. طيب اللفظ كونه ملفوظا به يعني يخرج من الفم، المركب يعني ما تركب من كلمتين فأخر حقيقة أو حكم، قام زيد هذا ملفوظ به نطقنا به، إذن أخرجنا وما كان مكتفيا بنفسه، أخرجنا وما كان مكتفيا بنفسه، اللفظ المركب قلنا ما تركب من كلمتين فأكثر، إذن زيد لوحدها لا تسمى كلاما عند النحاة، قام لوحدها لا تسمى كلاما عند النحاة، لا بد من أن يكون مركبا من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، فإن تخلف التركيب نقول انتفى عنه حد الكلام الصلاح عند النحاة. وهل انتفى الكلام اللغوي المفيد؟ هل كل مركب مفيد؟ لا. إن قام زيد هذا مركب من ثلاث كلمات، هل أفاد؟ لا. إذن نحتاج أن نخرج بعض المركب، لأن المركب منه ما هو مفيد ومنه ما ليس بمفيد، فقال المفيد يعني الذي يفيد فائدة تامة تحصل للسامع بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. هذا اللفظ المركب المفيد يحتمل أن يكون بلغة العرب ويحتمل أن يكون بلغة الفرنج، قال بالوضع يعني بوضع لغة العرب، إخراج الإفرنج ونحوه، يعني الإنجليزي لا يسمى كلام عند النحاة، لا يسمى كلاما عند النحاة. طيب دخل معنا كلام الساهي والنائم والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، هذه أربعة أشياء دخلت معنا، لأن قلنا بالوضع معناه الوضع، الوضع اللغوي العربي، الوضع العربي، الوضع العربي، الوضع العربي، أدخلنا كلام النائم والساهي لأنه يقوم ويتكلم بكلام عربي، ممكن يقوم من النوم يقول لزوجته أنت طالع، مبتدأ وخبر، هل قصد هذا الكلام؟ ما قصد هذا الكلام، هل هو كلام عربي؟ كلام عربي، هل هو كلام نحوي؟ نعم كلام نحوي، يعني الصحة لا يشترط القصد كما سيأتي. المجنون قد يتكلم ويهدي، نقول هذا كلام عربي نحوي، هذه القيود الأربعة إن وجدت حكمنا على كلام بكون كلاما نحويا، قام زيد تقول كلام فلاح، لأنه لفظ تلفظ به ومركب من قام فعل وزيد فاعل ومفيد، بحيث السامع لن يستبطل ولم يبقى شيء ينتظره، وهذا خاص بالمسند المسند إليه، أيضا بالوضع العربي. فإن انتفى واحد من هذه الأربعة انتفى الكلام الصلاحة. وهل انتفى الكلام اللغوي؟ لا. طيب، عرفنا قود الأربعة، هذا تيسير فقط من باب حتى يعني خلاصة البحث، أنه ما توفر فيه هذه القيود الأربعة فهو كلام، فإن انتفى واحد منها انتفى حد الكلام. الآن نقول بالتفصيل، الكلام هو اللفظ، نقول اللفظ من جهة الصيغة مصدر، لأنه يعني على وزن فعل، فعل قياس مصدر المعدل من ذي ثلاثة ترى الدرجة، مصدر أريد به اسم المفعول، يعني لفظ بمعنى الملفوظ، بمعنى الملفوظ، كالخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله، إيش المراد؟ خلق هذه الصفة قائمة بالله، إيش المراد؟ المشار إليه المخلوق، هذا خلق الله، نقول خلق هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني هذه مخلوقات الله، هذا خلق الله، وسبق معنا أمس أنه المفرد إذا أضيف يعم، وإن تعدوا نعمة الله يعني هذه مخلوقات الله. طيب إذن اللفظ من جهة الصيغة نقول مصدر أريد به اسم المفعول، له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي. معناه في اللغة الرمي والطرح، تقول لفظت الرحى الدقيق إذا رمته وطرحته، وأكلت التمرة ولفظت نواها إذا طرحتها ورميتها. إذن اللفظ في اللغة الطرح والرمي مطلقا، سواء كان من الفم أو من غيره، لفظت الرحى الدقيق، الرحى الدقيق هذا اللفظ، الرمي ليس خاص بالفم، خارج عن الفم، وأكلت الثمرة ولفظت نوى، هذا خاص بالفم، هذا هو الصحيح، أنه المراد به مطلق الرمي، وبعضهم خصه برمي خاص وهو بالفم. اللفظ في الاصطلاح الصوت المستمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا. الصوت المشتمل على بعض الحروف، لا على كلها، لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بكلمة جمعت الأحرف كلها. الصوت المراد بالصوت هنا كل ما يسمع، الصوت كل ما يسمع سواء كان خارجا من الفم أو لا، وإذا خرج من الفم هل كل ما خرج من الفم من صوت يكون مشتملا على حرف؟ لا، قد يطلع الصوت من الأسنان، هذا ليس مشتملا على حروف. إذن الصوت كل ما يسمع، لو ضرب هكذا هذا صوت، صوت لماذا؟ لأنه يسمع، السمع إدراك المسموعات، سواء كان المسموع خارجا من الفم أم لا، سواء كان مستملا على حرف أم لا. طيب، المستمل، أخرجنا الصوت الثالث الذي لم يستمل على حرف. إذن الصوت هذا مطلق أو عام، يشمل الصوت الثالث الذي لم يستمل على، يسمى الثالث عند النحاة مصطلح خاص، الصوت الثالث الصوت الذي لا حرف معه، فهذا يسمى صوت ثالث. لو قال ثالث لأنه لا حرف معه، المشتمل على بعض الحروف، أخرج هذا النوع، أخرج هذا النوع على بعض الحروف الهجائية، هذا نسبة إلى الهجاء وهو التقطيع، لأنه تقطع بنية الكلمة ليعرف مما تركب، زيد تقطعها تقول زه يه ده، طيب بيت به يه ته بهذا، هكذا التقطيع. أما زيد الزاي والياء والدال هذا غلط، لأن هذه أسماء الاسم الزائد المسمى زهر، الاسم الزائد والمسمى زهر، الاسم الدال الدال به الباء به أين ففرق بينهم. به هذا حرف الدنيا، الباء هذا اسم، الباء وبه هذا حرف. طيب الهجاء تقطيع الكلمة ليعرف الأجزاء، أجزاء الكلمة التي تركبت من هذه الحروف. مستعملا كان أو مهملا، نأخذ أن اللفظ نوعان، مهملا وحده ما لم تضعه العرب، يعني ركب حرف مع حرف وكانت النتيجة أن هذه الكلمة لم تضعها العرب. ديز مقلوب زيد، ديز العرب وضعت زيد علم على الذات المشخصة، أما ديز هذا ما وضعته العرب وإنما ركبه، ركب أي حرف مع بعض أو اعكس الكلمات نقول هذه مهملة يعني لم تضعها العرب. إذن المهمل الذي لم تضعه العرب كديز مقلوب زيد، كديز مقلوب زيد. أو مستعملا هو ما وضعته العرب، وهو ما وضعته العرب. إذن اللفظ جنس تحته قسمان، لفظ مهمل ولفظ مستعمل. قام زيد، قام هذا قام زيد كلام طبقت عليه الأربعة القيود، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجاء ومركب مركب ما في إشكال. طيب لو قال قم هل هو كلام نحوي؟ نعم، طبق القراءة الأربعة القيود. لا قم هل هو مركب أم لا؟ مركب. طيب قلنا لابد أن يكون المركب الجزء الأول والثاني أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف، فهمتم الإشكال؟ قم هذا انطبقت عليه القيود الأربعة، يعني حصلت الفائدة التامة التركيبية، هو كلام وكلام لا محالة. لكن هل قم مركب من كلمتين؟ ظاهر اللفظ لا، من كلمة واحدة قم هذه التي ينطق بها. لكن هل حصلت الفائدة التامة؟ حصلت. هل تحصل الفائدة التامة دون تركيب؟ لا. إذن أين المركب الثاني؟ مقدر. هل هو صوت مشتمل على بعض الحروف؟ لا. إذن أورد إشكال على حد اللفظ من أجل تحسين المصطلح. إذن لابد أن ندخل الضمائر المستترة في هذا الحد، فقالوا صوت يعني مطلق الصوت ليشمل الصوت المصوت بالفعل والصوت المصوت بالقوة. إذن صوت في حد اللفظ هذا مطلق الصوت، احفظها كذا، بعض الأشياء قد لا تفهم لكن تكتب، وإذا رجع الطالب إلى البيت قد يتأملها فتفهم إن شاء الله، وإذا حفظها وكررها قد تفهم إن شاء الله. الإنسان إذا ما فهم شيء فليكتبه ويحفظه ويفهم إن شاء الله. إذن الصوت هنا صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ظاهر التعريف ما دخلت الضمائر المستترة، هذا واضح. قم ليس عندنا ضمير مستتر هنا ملفوظا به أو اشتمل على حروف، نريد أن ندخلها في اللفظ، لأن قم واسكن هذا كلام تام ولابد أن يكون مركبا من جزئين، وكل جزء لابد أن يكون ملفوظا به، وكل ملفوظ لابد أن يكون مستملا على حروف، واسكن هذه وقم ليس عندنا في الجزء الثاني حروف. إذن لابد أن ندخل الضمائر المستترة في التعريف. المقصود من هذا الكلام أننا ندخل الضمائر المستترة في حد اللفظ لئلا تخرج عن حد الكلام، فتقول صوت هذا مراد به مطلق الصوت الشامل للصوت المصوت بالفعل كقام زيد، والصوت المصوت بالقوة وهو الضمائر المستترة، تضع بين قوسين المصوت بالقوة يعني الضمير الضمائر المستترة، فيكون بهذا اللفظ ماهية اللفظ وحقيقة اللفظ تحتها أفراد محققة وأفراد مقدرة. أفراد محققة يعني تحقيقا ملفوظا بها فقام زيد، وألفاظ مقدرة تضع بين قوسين الضمائر المستتيرة. لماذا الضمائر المستتيرة؟ لأن العربة والمتكلم أرادها معنى، هي مقصودة بالكلام، والدليل أنها مقصودة بالكلام أنها عومنت معاملة اللفظ الظاهر، بدليل أن العربة أسندت إليها أسكن، صار مسندا إليه فاعل، لأن أسكن هذا أو قم هذا حدث، وكل حدث لابد له من محدث. إذن دلالة الفعل على المحدث على الفاعل دلالة لزومية عقلية، فإذا قيل قم لابد من مأمور به يفعل أو يمتثل هذا الأمر. طيب، إذن أسندت هي مرادة للإسناد إليها. ثانيا أكدت، أسكن أنت، أنت هذا الشعراب وليس هو الفاعل، هذا تأكيد لأي شيء، الاسم لا يؤكد الفعل، أسكن هذا فعل، أنت هذا تأكيد، أين المؤكد؟ الفعل لا يمكن، الاسم لا يؤكد الفعل، الفعل يؤكد الفعل، احبسي ها؟ أكدت الفاعل. إذا عندنا ضمير مستتر هنا أكدناه بأن، عطف عليك، أسكن أنت وزوجك، زوجك الواو حرف عطف، ما بعده معطوف، معطوف على أي شيء؟ على أنت؟ لا، على الفاعل، على الفاعل، على الضمير المستتر. وزوجك ليس معطوفا على أنت، لكن القاعدة أنه لا يؤكد لا يؤكد الضمير المستتر، هذا سيأتينا إن شاء الله، إلا بعد الإتيان بضمير رفع منفصل. إذا أردت أن تؤكد قم أنت الضمير المستتر لابد الإتيان بضمير رفع منفصل، أقوم أنا قياما، أو لا ليس هذا، أسكن أنت وزوجك، أسكن هذا الضمير مستتر وجوبا. أردت أن تعطف عليه أو كما في الآية وزوجك لابد من الإتيان بضمير رفع منفصل، قال أسكن أنت وزوجك. إذا عومل هذا الضمير معاملة اللفظ، لذلك لابد من إدخاله، فنقول اللفظ له أفراد محققة وأفراد مقدرة، فتضع بين قوسين الألفاظ المقدرة هذه الضمائر المستتيرة. المعلوم من السياق قد يحدث، المبتدأ يجوز حذفه إذا علم، والخبر يجوز حذفه إذا علم، والفعل أيضا إذا علم يجوز حذفه. تقول من جاء زيد، زيد إعرابه فاعل، أين الفعل؟ جاء مقدر، لماذا؟ لأنه وقع في جواب سؤال، وكل ما وقع في جواب سؤال فيجوز حذف المعلوم من السؤال في الجواب. من عندك؟ زيد، زيد هذا كلمة مفرد، هل حصل بها الكلام؟ حصل بها الكلام، أين الجزء الثاني؟ زيد عندي أو عندي زيد. إذن حذف أحد الجزئين، المسند أو المسند إليه، جاء زيد، من جاء تقول زيد، يعني جاء زيد، زيد هذا فاعل لفعل محذوف جواز. ما الذي جوز الحذف؟ أنه وقع في جواب سؤال. طيب، هذا المحذوف أين نضعه في النوعين؟ هل هو في الألفاظ المقدرة أم المحققة؟ أخطأت، في المحقق، لأنه يجوز التلفظ به، هو في قوة اللفظ. إذن التحقيق يكون إما منطوقا به بالفعل أو بالقوة، وعرفتم الفصل بين بالفعل يعني موجود ملفوظا به زيد قائم، من عندك؟ زيد، الجزء الثاني محذوف، لكن هل لو أردت أن تلفظ به أمكنك؟ نعم، بخلاف المقدرة هناك لا يمكن التلفظ بها. إذن نقول اللفظ إما محققا أو مقدرا، والمقدر هذا الضمائر المستتيرة. المحذوفات التي يجب حذفها في الكلام في الجمل أو يجوز حذفها، أين نضعها؟ في التحقيق، فنقول الألفاظ المحققة إما منطوق بها بالفعل أو بالقوة، هذا حد اللفظ، هذا حد اللفظ. إذن الكلام هو اللفظ، وعرفنا معنى اللفظ. باللفظ أخرجنا الدوال الأربعة، كل ما لا يكون لفظا أخرجناه، كل ما أفاد معنى وليس بلفظ أخرجناه، يعني أخرجنا القسم الثاني من حد ما حد الكلام اللغوي. الكلام اللغوي القول وما كان مكتفيا بنفسه، وما كان مكتفيا بنفسه أخرجنا هذا القسم بقولنا في الحد حد الكلام الاصطلاحي اللفظ. إذن بقولنا اللفظ أخرجنا الدوال الأربعة ولسان الحال. اللفظ المركب المفيد بالوضع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.